لله يا بدر التمام رفقا بجنب المستهام رفقا بصف سافر في الحب قد حسر النساء بقلب مستهام رفقا بصد سافر في الحب واللسام دب الهوى في روحي دب الهوى في روحي حتى تخلل في العظام في الحب أمضى من حسام وصلوه واحتفلوا به فرع المودة والسدى واللوم من خلق اللئام خل المنام فذا استانفت القلوب على المئام وتمخض الشياء الغرام فلا شداد ولا انبسام والسعد حين أظلنا وصل البداء بالتمام والحق أشعل في الدجى غبسا فزال في الظلام وهنا فوق الكرائم والكرام وبأن عبد الله في الفردوس في أعلى مقام وبأن فاطمة البتول لها مناقب لا يرام فاسأل بها الصديق والفاروق ثم سل الإمام العارفين بحقها والحافظين لها الدماء واسأل بها الروح الأمين وسل بها البلد الحرام واسأل بها ما قد أتى فيها من الآل العظام يا بضعة المختار سيدة من النساء بلا كلام. الله أم الكرام، أم الكرام السادة الغر الأظارفة الفخام. أنى لمثلي، أنى لمثلي أن يقوم بحقها بعض القيام. ومقامها فوق المقال وفوق مقدرة الأنام. وخديجة الكبرى التي بالجود سابقت الغمام، ولها من الفضل الذرى، ولها من المجد السلام. ولها يد بيضاء عند المصطفى، ولها شرفها وطهر إرضها من كل ذنب. والله بشرها بما ترجو من الرتب السوام، وبمنزل قصب بجنته على طرف السماء. جبريل يقرئك السلام عن ربه سبحانه، هل بعد ذاك من احترام. يهنيك بنت خويلد، جبريل يقرئك السلام عن ربه سبحانه، هل بعد ذاك من احترام. بالله أم المؤمنين تذكري هذا الغلام. بالله بالله والبشارة والهناء على الدوام. ثم الصلاة على حبيب الله ما غنى الحمام، والآل والصحب الكرام، وقصنا مسك الختام. صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه.